القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. يا عم عبد الرؤوف، يا عم عبد الرؤوف، في ايه يا اسطى؟ يا عم عبد الرؤوف بتخبط على عم عبد الرؤوف ليه السعادة؟ الحقيقة يا ست هانم، مالك؟ ايه اللي جرى؟ مصيبة كبيرة، سلوة بنت عم عبد الرؤوف مرمية على السلم، وسكتم بكتم ما بتنطقش ابدا. ليه مالك؟ انا ما نعرفش. انزلوا حياة ابوك خليكي جنبها لغاية ما نصح ابوها. يا ساتر استر يا رب. يا عم عبد الرؤوف، يا عم عبد الرؤوف، يا عم نجي جيب العواجب سليمة يا رب. مين اللي بيخبط؟ انا الاستجومة السواق، افتح بسرعة. ايه ايه يا ابني؟ الحق الحق يا عم عبد الرؤوف، بنتك سلوى مرميه على السلم ما بتردش خالص. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ يا سعاده البيه، انا كنت راجع من برا، لقيت سلوى مرميه على السلم. فين؟ بين الدور الثالث والرابع. الساعه كانت كام؟ الساعه كانت حوالي 12 ونص بعد نص الليل. نور السلم كان والع؟ لا يا سعاده البيه، النور كان مطفي والدنيا كان كحل ضلمه. امال انت شفتها ازاي؟ لا، ما انا معايا بطاريه، بصيت شفتها مرميه. يا ساتر، قربت منها لقيت هاكت من نفس، ندهت عليها ما ردتش عليا. اوبا، انا شفت كده بعيد عن السامعين، برجي من دماغي طار وجوي زر، خبطت على ابوها. وبعدين قعدت نخبط كتير. واحده ست فتحت بابها وسالتني في ايه، قلت لها اللي حصل، وطلبت منها تنزل تطمن عليها لغايه ما صحيت عم عبد الرؤوف. انت ساكن في اي دور؟ في الدور الاخير يا سعاده البيه. وايه اللي نزلك من شقتك للشارع في ساعه زي دي؟ انا يا فندم كنت راجع من شغلي، ما هو انا كده عقبال السامعين عندي تاكسي ملك وكنت سهران عليه. وانت داخل باب البيت او طالع على السلم ما شفتش حد؟ لا ما شفتش حد خالص، الدنيا كانت برد وكل واحد متكلفت وقاعد في شقته. المجني عليها سلوى ما قالتش حاجه؟ لا يا بيه، انا نهت عليها ما ردتش عليها خالص، ولولا البطاريه اللي كانت في ايدي ما كنت شفتها خالص. انا ساكنه في الشقه اللي قدام شقه عم عبد الرؤوف. ايه اللي تعرفيه عن الحادث؟ انا كنت في شقتي بسمع الراديو، قفلت الراديو وداخله انام، سمعت صوت السواق وهو بيصرخ وبيخبط على شقه عم عبد الرؤوف. قبل ما تسمعي صوت السواق، ما سمعتيش صوت او حركه بره شقتك؟ سمعت صرخه من بعيد زي ما يكون واحده بتصرخ. صوت مين اللي كان بيصرخ؟ مش عارفه. فتحت الباب علشان تشوفي مين اللي كان بيصرخ؟ لا، لاني كنت خايفه. ما سمعتيش اصوات ناس او بيبان بتتفتح او اي حاجه تانية؟ لا، وما فتحتش الباب الا لما سمعت صوت السواق وهو بيصرخ. بنتي سألوا يا سعادة البيه. اهدى شوية لو سمحت وفهمني ايه اللي حصل. انا لغاية دلوقتي مش فاهم اللي حصل. بنتك سلوى بتشتغل؟ ايوة، بتشتغل في شركة قريبة من البيت. وايه اللي اخرها برا البيت للساعة 12 ونص؟ بنتي مش متعودة تتأخر عن البيت، دي رجعت الساعة 3 بعد الظهر زي عادتها وفي معادها. خرجت من البيت الساعة كام؟ ما خرجتش خالص. امال ايه اللي حصل بعد ما رجعت من شغلها؟ بعد الغدا دخلت نامت شوية وقعدت معايا وفضلت جنبي لغاية ما دخلت سريري ونمت وسبتها صحية. انت نمت الساعة كام؟ انا صليت العشاء وقعدت شوية ساعة كده يعني، وبعدين نمت. قبل ما تنام حد زارك او جالك شقتك؟ لا، ما حصلش. ومن يوم ما ماتت مراتي وانا قافل على نفسي وفي حالي. بنتك سلوى متعودة تخرج بالليل؟ لا، تخرج تروح فين يعني يا بيه؟ امال ايه اللي خرجها من البيت في ساعه زي دي؟ العلم عند ربنا يا بيه. مين عايش معاكم في الشقه؟ انا وبنتي وبس. ليك اعداء يا عم عبد الرؤوف؟ ربنا عالم، انا لا عمري اذيت حد ولا زعلت حد مني. مين من قرايبك او معارفك بيزورك في بيتك؟ قرايبي ومعارفي في البلد، وانا متعود ازورهم كل شهر مره، ولا حدش منهم بيزورني غير الاستاذ مصطفى الرفاعي، وده بقاله مده مسافر بره. ما حدش من أهل الحتة أو من سكان البيت له علاقة بيك؟ الأستاذ رائف صبحي ساعات يطلع عليا، وبقالي يعني كده يومين ثلاثة ما شفتوش. بنتك سلوى حد كلمك عليها أو طلبها للجواز؟ أيوة، المعلم محروس، وأنا رفضت إنه يتجوز بنتي. ليه رفضت إنه يتجوز سلوى بنتك؟ أكبر منها في السن ومتجوز وعنده عيال. قلت له ايه لما طلب ايد بنتك سلوى؟ قلت له البنت بتكلم عليها واحد بلدياتي وحجوزها له. مين بلدياتك ده؟ اسمه ايه؟ في الحقيقه ما حدش كان طالبها، بس انا قلت له الكلام ده عشان يبعد عني. والمعلم محروس كان رده ايه؟ جرى يا عم عبد الرؤوف؟ ايه انا مش مالي عينك ولا ايه؟ ما انا قلت لك على اللي فيها يا معلم. واللي بتقول انه بلدياتك ده ومتكلم عليها احسن مني في ايه يعني؟ لا لا لا لا، مش حكايه احسن ولا اوحش، بس يرضيك يعني الناس في البلد يقولوا عبد الرؤوف موسى بعد العمر ده كله ما طلعش راجل. بس انا بقى على المؤاخذه يعني مش شايف دبله في ايدها يعني. كل شيء باوان. وبلدياتك ده اغنى مني. الغنى غنى النفوس يا معلم. طيب انا لسه شاري وهديك فرصه. انا يعني لا مؤاخذه مش فاهم. هديك فرصه تفكر، تدبر امورك، تراجع نفسك، تقعد مع المحروسه بنتك المزمزيه سلوى. يا معلم الراجل بيتربط من لسانه يا معلم محروس. الله، حتى لو قلت لك ان هكتب لها الشقه باسمها. افهمني يا معلم. فاهمك وحافظك يا عم عبد الرؤوف. الشقه موجوده، هكتبها باسمها، بس خليك معايا في صفي وانت بتكلمها. كلمه حلوه منك كده تلين الحجر. هي قلت ايه يا ابو ناسب؟ وعملت ايه بعد كده؟ فتحت بنتك في الموضوع؟ لا، لكن هي اللي سالتني. المعلم محروس كان عايز منك ايه يا بابا؟ حكيت لها على كل اللي حصل. معقول؟ معقول اتجوز واحد اكبر مني في السن وعنده كوم عيال؟ عشان ايه؟ عشان الفلوس؟ تغور الفلوس اللي بالشكل ده. وارتحت لكلامها ونسيت الموضوع لغايه ما جالي مجدي العطيفي. مين مجدي العطيفي ده؟ زميلها في الشركه اللي بتشتغل فيها. وكان رايك ايه في مجدي؟ كان لازم اسال سلوى واشوف رايها. مجدي يا بابا زميلي، وانا فاهمه كويس قوي، هو طيب وابن حلال، ولما اتكلم معايا قلت له يجي لحضرتك. قلت له على بركه الله، ما دام عارفاه خلاص يبقى كويس. الكلام ده كان امتى؟ من حوالي اسبوعين كده. زميلها اللي اسمه مجدي ده قدم لها شبكه؟ كان متفق معايا يجي اول الشهر ومعاه والده ووالدته ويقدم الشبكه، لكن حاول ايه القسمه والنصيب كده. اسمي باسم فاروق عبد القادر وساكن في نفس الحي. ايه اللي تعرفه عن الحادث؟ دي شهادة هتحاسب عليها يوم القيامة، واللي اعرفه ان المعلم محروس كان عايز يتجوز سلوى. مين اللي قالك ان المعلم محروس كان عايز يتجوزها؟ هو بنفسه اللي قال لي. شوف يا استاذ باسم، كلمة حلوة منك تلين دماغ ابوها الناشفة سعب رؤوف موسى. ده الراجل ده بيسمع كلامك وبيحبك، عايزك تفهمه انها اكتب لها شقة تمليك. انا عندي قولي فهمه كمان ان اشغله عندي، يمسك لي الحسابات بتاع المحل وباجر شهري ما كانش يحلم بيه. ورحت كلمت ابوها؟ ايوه، وقال لي انه مش موافق. قابلت المعلم محروس بعد كده؟ قلت ابعد عن المشاكل لغايه ما جاني المعلم محروس لحد بيتي. مساء الخير على الناس الكمل الحلوين. مساء النور يا معلم محروس، اهلا وسهلا، اتفضل. ما انا مش هعطلك ولا حاجه، هما كلمتين ورد غطاهم، الموضوع مش عايز كلام وحديد. بصراحه عبد الرؤوف مش موافق يجوز بنته لك يا معلم. وطبعا قال لك بقى انه هيجوزها لواحد بلدياته. صح، هو قال كده. لا مش صح. ايه رايك بقى انه راجل كذاب؟ انا عرفت انه ناوي يجوزها لواحد زميلها في الشغل. وماله، بنته هو حر فيها. الله، وليه يكذب عليا؟ ما اتخلقش اللي يعملها ويصغرني ويكذب عليا بالشكل ده. يا معلم محروس الحكايه مش مستاهله. عندك انت ما تستاهلش، لكن سعب رؤوف ده بعزق كرامتي. كرامتك محفوظه يا معلم. لا مش محفوظه ولا حاجه، انا مش هخليها تتجوز، وهشوف ازاي اتعبه وابهدله وافهمه مين المعلم محروس. مش هخليها تتجوز ولا تتهنى وانا وراه الزمن طويل. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ سابني ومشي وهو متضايق وزعلان. ما حصلش عطبي، ما حصلش. انا صحيح طلبت اتجوز مزمزيل سلوى، لكن ابوها رفض. سكت، قلت هو حر في بنته، لكن لا هديت ولا زعقت ولا اتكلمت، ده انا فرحت لما سمعت ان زميلها عاوز يتجوزها. مجدي. نعم. انت كنت تعرف ان المعلم محروس عايز يتجوز سلوى؟ لا يا فندم، اول مرة اسمع موضوع زي ده. سلوى ما اتكلمتش معاك او ابوها او حد من الحتة؟ ما حصلش. امال ايه اللي عملته يا مجدي؟ انا فتحت ابوها وكلمت والدي ووالدتي. اتفقت على يوم معين تقدم فيه الشبكة؟ ايوه، كنت متفق على اول الشهر. انت تعرف المعلم محروس؟ لا ما اعرفوش، لاني مش ساكن في الحتة بتاعتهم. اخر مرة زرت فيها سلوى وابوها ببيتهم امتى؟ انا بشوف سلوى كل يوم في الشغل، لكن ابوها ما شفتوش غير مرة واحدة بس لما رحت اطلبها منه. سلوى كانت ساعات بتيجي تزورني في شقتي، وساعات كانت بتزور الست فاطمة. مين الست فاطمة دي؟ ست طيبة ساكنة في البيت. سلوى كانت بتزورها؟ ليه؟ لأنها ست وحدانية ومسكينة، وكلنا كنا بنعطف عليها. يوم الحادث زارتك في شقتك؟ لا، يوم الحادث أنا مشفتهاش خالص. اتكلمي يا ست فاطمة. هتكلم وليه؟ جاوبي على سؤالي. سؤالي سلوى كانت بتزورك في شقتك؟ سلوى دي خاينة. خاينة؟ خاينة؟ والخاين قليل الأصل، لازم يموت. وعرفت إزاي إنها خاينة؟ خاينة خاينة، وكان لازم تموت. أيوة كان لازم تموت. خانت مين؟ ابني فتحي. وإيه علاقة ابنك بيها؟ كانت مخطوبة لابن فتحي، وبعد كده عرفت إنها عايزة تتجوز واحد تاني. وابنك فتحي خطبها إمتى؟ من زمان، من زمان قوي. وفتح ابني قدم لها الشبكة وعمل مهيصة وزيطة وعزم الناس وجم وشربوا الشربات وكلوا الملابس. ابن فتحي كان فرحان قوي، وسلوى كانت فرحانة. وفتح قال لي لا يا ماما، لا أنا هقعد معاكي هنا ومش هسيبك أبدا، مش هسيبك لوحدك، وهتجوز ونخلف وانت اللي هتربي لي الولد. وقال كمان لو جه ولد هيسميه على اسم أبوه، ولو جت بنت هيسميها على اسمي، هيسميها فاطمة. أمال الجوازة ما تمتش ليه؟ فتحي كان سافر. سافر فين؟ سافر بلد بعيدة، ما قاليش على اسمها، بس قال انه راجع وهيجيب معاه هدايا وحاجات ومحتاجات، وهيجيب لها طرحة بيضة وفستان ابيض، وهيجيب لنا شال حرير من النوع الغالي، وهيجيب ملابس وشربات، ولما يرجع هيملى البنزينة وكهرباء، والرجالة تغني والبنات ترقص وتزغرط والمزيكا تقول وتعيد. لا ما حصلش الكلام ده بالصحيح يا بيه. بس الست فاطمة بتقول ان ابنها فتحي خاطب بنتك. فتحي ابنها تعيش انت يا بيه. فتحي ابنها مات؟ ايوه يا بيه مات. ازاي بنتي تتخطب لواحد ميت بقى يا ناس؟ فتحي ابنها مات امتى؟ مات بقاله اكتر من 6 اشهر. لا امال الست فاطمه بتقولي الكلام ده ازاي؟ لا مؤاخذه سعاده البيه، الست فاطمه كبرت وبتخرف وبتقول اي كلام. حبدل على سلامتك يا انسه سلوى. الله يسلمك يا فندم. افتكر دلوقتي ممكن نتكلم معاكي شويه. انا تحت امرك. مين اللي حاول يقتلك؟ محدش، أنا اللي وقعت على السلم. سلوى، التقرير الطبي عن الحادث بيقول غير كده. صدقني يا فندم ده اللي حصل. وفي جارة من جاراتك سمعتك وانت بتصرخي، معنى كده إن في حد ورا إصابتك. الحمد لله اللي جت على قد كده. سلوى، اللي ورا الحادث ده ممكن يعملها معاكي تاني، ومحدش عارف هيكون إيه النتيجة. مش حد لحد أي فرصة يعملها معايا تاني. كلامك ده معناه ان في حد عملها معاكي قبل كده وحاول يقتلك. ارجوك كفايه بقى، انا تعبانه. ليه عايزه تخبي الحقيقه؟ خايفه من ايه؟ انا مش خايفه. طب المعلم محروس له يد في اللي حصل؟ لا. امال مين؟ ما انا قلت لحضرتك اني وقعت على السلم. ايه علاقتك بالست فاطمه؟ ست فاطمة طيبة ومسكينة وملهاش حد، وكلنا بنحبها وبنعطف عليها. انت كنت مخطوبة لفتحي ابنها؟ الله يرحمه، فتحي مات. مات ازاي؟ سلوى، واضح ان في سر مخبيها علينا، وده مش في مصلحتك ابدا. اتكلمي، انت خرجتي من شقتك بالليل ليه؟ كنت خارجة عشان اشتري حاجة ووقعت على السلم، وده كل اللي عندي. لا لا يا بنتي، قولي الحقيقة عشان البوليس يحميكي ويحميني. احنا ملناش حد. عارفة يا بابا، عارفة. واللي عملها معاك يا بنتي ممكن يعملها تاني ويأذيكي او يقتلك. ما تخافش يا بابا، طول عمرك صريحة معايا، ليه تكدبي عليا ليه؟ يا بابا انا انت ايه؟ الناس في الحتة يا بنتي عمالين يقولوا ويعيدوا، وخروجك في الوقت ده معناته ايه؟ يا بابا انت عارف اخلاقي كويس قوي. عارف، بس زي ما بيقولوا العار اللي ما بيصيبش بيدوش. يا بنتي انت عندك شك؟ من حقي اعرف الحقيقة، انا ابوكي. اطمن يا بابا، انا هقول لك على الحقيقة كلها، بس ارجوك الموضوع يفضل سر بيني وبينك. موضوع ايه؟ ست فاطمة مالها؟ كان فتح ابنها الله يرحمه كل حاجة في حياتها. دي حاجة معروفة. والست فاطمة بعد ما مات جوزها عمل ازاي؟ ورفضت تتجوز وعاشت تربي ابنها. لما كان ابنها مسافر ندهت لي مرة، رحت لها شقتها. تعالي يا سلوى. اهلا اهلا وسهلا يا بنتي. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. فينك؟ بقالي مدة ما شفتكيش يا بنتي. ده امبارح بس اللي غبت فيه عنك. معقولة يوم بحال وما شوفكيش يا سلوى؟ رجعت من شغل امبارح تعبانة. إيه؟ رحت نمت. كنت بعتي لي حد؟ كنت جيت لك لحد شقتك وشفت طلباتك وطلبات والدك؟ تعيش يا ست فاطمة يا غالية. مش اتفقنا تقولي لي يا ماما فاطمة؟ تعيشي وتسلمي لي يا ماما فاطمة. يعني ما سألتنيش زي عوايدك على أخبار فتحي ابني. أخباره إيه؟ هيرجع إمتى من السفر؟ جواب منه. خدي قريب نفسك. والدتي العزيزة الغالية، أنا بخير يا أمي، بخير وراجع قريب جدا. أنت أخبارك إيه؟ وحشاني قوي. ادعي لي يا أمي، أنا عايش بدعواتك وحنيتك وقلبك الطيب. ربنا يسعدك ويوفقك ويرجعك بالسلامة يا ضنايا. سلامي إلى كل الجيران الأعزاء، وخصوصا عم عبد الرؤوف موسى وبنته الأنسة سلوى اللي قلبها مليان رقة وحنية. إيه سرحت في إيه؟ مش تكملي الجواب يا سلوى؟ سلوى، خلي بالك من أمي، أنا متغرب عشانها وعشاني. أنا بحبك يا سلوى، بحبك. سلوى، الله، مش عايزة تقولي سرحانة في إيه؟ هو فتحي رجع امتى يا ماما فاطمة؟ ربنا يقرب البعيد. تعرفي يا سلوى، اول ما يرجع هروح بنفسي وقابل ابوك واخطبك منه لابن فتحي. طب عن اذنك. الله، ايه كلام زعلك؟ لا ابدا، بس بابا اصله نايم وقال لي صحيني بعد ساعة. والساعة لسه ما فاتتش. ورقة وقلم واكتبي جواب لفتحي، ولا مش عاوزة تكتبي له جواب؟ لا طبعا هكتب له. عايزك تقولي لأمك من قلبها بتدعي لك ترجع بالسلامة، وحطي له كمان سلامك وسلام والدك. يلا يلا يا حبيبتي. يا اختي، هو أنا هقول لك إيه اللي ممكن تكتبيه؟ ما أنت قلبك عليه زي تمام يا سلوى يا حبيبتي. إيه وبعدين يا بنتي؟ حتى فتحي ابن الست فاطمة راخر كان بيوصيني عليها. أمي يا أنسة سلوى، أنا مسافر، اوعى تسيبها في غيابي. في عينيا الاتنين يا فتحي. تسلم عينيك. فتحي. ايوه ماما. انا حضرت لك شنطه السفر، مش تيجي يا ابني تشوف محتاج ايه تاني؟ البركه فيك يا ماما. الله يبارك في عمرك وحسك يا ابني. حاسبكم دلوقتي واروح اشوف واحد صاحبي مسافر معايا. هتتاخر؟ هتاخر ازاي؟ انا عايز اقعد معاكم اكبر وقت ممكن قبل سفري. بالسلامه يا ضنايا. البركه بقى في الانسه سالو، تشوف معاك الشنطه بتاعتي. عندك حق، ما في كل مرة بتحضر معايا شنطة سفر، وفي كل مرة بلاقي حاجات كتيرة ناقصة. كده برضو؟ طبعا إذنكم بقى. استني يا سلوى، ده فتحي بيهزر معاكي. الله، كرهي يا فتحي، مش قلنا بلاش الهزار اللي يزعل. لا على فكرة يا ماما. نعم يا حبيبي. ابقى شوفوا حد تاني يكتب الجوابات اللي بتبعتها لي غير سلوى. ليه؟ مالها سلوى؟ خطها وحش قوي. كده ايوه يا بنتي، بس دي اول مرة اعرف فيها الحاجات دي كلها، لان عمري ما اتكلمت ولا قلت على اللي بيحصل لأي حد. المهم ايه اللي حصل بعد كده؟ فضلت معاه اشقر عليها واشوف طلباتها لغاية ما رجع فتح ابنها. خلاص خلاص رجعت يا سلوى، رجعت ومش هسافر تاني. وفرحة الست فاطمة، ده اليوم اللي كنت بتمناه تفضل جنبي على طول يا فتحي. وفي يوم خرج فتحي، خرج عشان يحضر فرح واحد صاحبه، وفي الفرح واحد بيضرب رصاصة عشان فرحان، الرصاصة جت في فتحي ومات. مات وقتل الفرحة في قلوب كتير. أمه لما عرفت الخبر ما صدقتش، الصدمة كانت شديدة قوي عليها. مين اللي قال إن فتحي ابني مات؟ لا فتحي ما ماتش، فتحي سافر، سافر وراجع زي عوايله. فتحي سافر وحيرجع. مش مصدقين؟ أدي جوابات أهي اقروها، بيقولوا إنه راجع، راجع عشان يفرحنا. رجع ومعاه هدايا، رجع معاه طرحة بيضة وفستان أبيض لعروسته وشال حرير علشان. وفضلت جنبها أواسيها وأخفف عنها. خليكي معايا يا سلوى، عشان انت بنفسك اللي هتفتحي الباب لفتحي وهتاخدي منه الفستان وتقيسيه، هيطلع على قدك. فتحي بيفهم وعارف مقاسك كويس كويس قوي يا حبيبتي. كلامها كان بيقتلني، كان بيحطم اعصابي. ما كنتش اقدر اقول لها ان فتحي مات، مات ومش راجع زي ما هي فاهمه. وفي يوم رحت لها فتحت لي الباب، لقيتها بتبص لي بنظرات غريبه، وقبل ما اتكلم قالت لي: انت اللي تعملي كده يا سلوى؟ اعمل ايه يا ماما فاطمه؟ انا مش امك، مش امك، انت خاينه، خاينه. ايه؟ ايوه خاينه. عايزه تتجوزي واحد غير ابني؟ ليه ليه عمل لك فتحي ابني؟ عمل لك ايه يا ماما؟ هتقولي ايه؟ امشي من قدامي، مش عاوزه اشوف وشك، مش عايزه اشوفك يا خاينه، امشي. ايه وبعدين يا سلوى؟ حاولت اتكلم معاها، فوجئت بيها بتجري ورايا وبتزقني بكل قوتها على السلم. ما ادريتش بنفسي الا وانا في المستشفى. يعني الست فاطمه هي اللي عملتها وكانت عاوزه تموتك؟ ايوه يا بابا، الست فاطمه. وليه ما قلتيش الكلام ده؟ ليه ليه ما قلتيش؟ هي يا سلوى، مين السبب في الاصابه اللي حصلت لك؟ انا هقول لحضرتك. اتفضلي. كنت خارجة من شقتي عشان أزور الست فاطمة، واحد في الضلمة زقني. مين ده؟ معرفش معرفش. أرجع وأسألك، ليه ما قلتيش الحقيقة يا بنتي يا سلوى؟ ما أقدرش يا بابا، ما أقدرش. معقول أشوف الست فاطمة وهم واخدينها قدامي على السك؟ مش ممكن يا بابا، مش ممكن. كفاية اللي هي فيه، كفاية عليها موت ابنها. يا بابا أنا بعتبرها زي المرحومة أمي. في واحدة في الدنيا ممكن تأذي أمها؟ مش ممكن، مش ممكن يا بابا، مش ممكن. ده أنا فديها بحياتي كلها، دي أم، أم. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبدو، المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب.